إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر، فقال عند ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنظر من خلال الباب فإذا هو بعمر متوشحا بالسيف. فرجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف. فقال حمزة: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه، وإن كان يريد شروا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا له. فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة. قبل المتابعة، في الحاشية: واحد ختنك زوج الأخت أو زوج البنت. اثنان هينما ترتيل وصوت. ثلاثة ارعوى ارتد وكف. تابع. قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تكبيرة، فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكانهم وقد أعزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. قال ابن إسحاق: فهذا حديث الرواة من أهل المدينة وعن إسلام عمر حين أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي عن أصحابه عطاء ومجاهد وعن روى ذلك أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول كنت للإسلام مباعدا وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك فلم أجد فيه منهم أحدا فقلت لو أني جئت فلانا الخمار لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها فخرجت فجئته فلم أجده قال فقلت لو أني جئت الكعبة فطفت 77 قال فجئت المسجد فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني قال فقلت حين رأيته والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول فقلت لئن دنوت منه لأستمع منه لأروعته فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشي رويدا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة قال فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت ودخلني الإسلام فلم أزل في مكاني قائما حتى قضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاته ثم انصرف وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين وكان مسكنه في الدار الرقطاء التي كانت بيد معاوية قال عمر فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته فلما سمع حسي عرفني فظن أني إنما اتبعته لأوذيه فنهمني ثم قال ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة قال قلت جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله قال فحمد الله ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال قد هداك الله يا عمر ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات ثم انصرفت ودخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيته؟ قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان. قلت: وقد استقصيت كيفية إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار مطولة في أول سيرته التي أفردتها على عدة، ولله الحمد والمنة في الحاشية واحد قارعة نكتة مهلكة. اثنان: نهمني النهم الزجر، والنهيم صوت الأسد. ثلاثة: وانظر سيرة مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي، دار الفجر للتراث. متابع. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه قال: عيد. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كلما رأيت. حتى جاءه فقال له: علمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر، واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعدوا فقعد وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صبأ عمر. قال: فمه عيد. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة:

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فصل. كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الأصحم ملك الحبشة. فصل. قال البيهقي في الدلائل: باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النجاشي، ثم روي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد ابن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وعيد وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة، وفي ذكره هاهنا نظر، فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم وصاحب جعفر وأصحابه، وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم قيصر الشام، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى صاحب مصر، وإلى النجاشي. قال الزهري: كتب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم واحدة، يعني نسخة واحدة، وكلها فيها هذه الآية، وهي من سورة آل عمران، وهي مدنية بلا خلاف، فإنه من صدر السورة، وقد نزل 83 آية من أولها في وفد نجران، كما قررنا ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول، وقوله فيه إلى النجاشي الأصحم، لعل الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم، والله تعالى أعلم.